قل أتممنا العمرة والحمد لله. وأثناء سفرنا إلى المدينة طلب منا السائق بخشيشا وقام بمضايقتنا في الطريق وأنزل الرجال في وسط الطريق لعمل مياه، وكان ذلك أمام النساء مما حدا بنا إلى التطاول على السائق، يعني كأنه تبرز أمام النساء أو فينا على السائق. وقلت له والله أنت ما عندك ذوق. ها دم أنا عندي ذوق، أنت وش يخليك؟ هي صح بالسؤال، فهل ضاعت العمرة على أساس من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وماذا علي أن أفعله؟ على كل حال إن شاء الله عمرتك صحيحة والقبول عند الله عز وجل، ولا ضاعت عمرتك، واستغفر الله عز وجل. ما هي السور والآيات التي يقرأها المسلم قبل أن ينام؟ آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، تكرر السور الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ورد أن سورة تبارك تقرأ أيضا. على كل حال بحسب نشاط الشخص وكسله، لكن قراءة آية الكرسي، لأنه آية الكرسي ورد فيها من قرأها في ليلة نعم لم يقربه شيطان حتى يصبح، لا شيطان إنس ولا شيطان جن، ما لا يقربه شيطان حتى يصبح، يعني السراق وغيرهم من الشياطين. هل المداومة على الذكر في غير مواضع أذكار المساء والنهار بدعة؟ كأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند مواضع الخوف، ويداوم على قراءة سورة الملك خوفا من عذاب القبر. لا، ما في بأس، يعني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. و يعني المداومة على ذكر الله عز وجل لا شك أن هذا يعني خير، نسأل الله التوفيق. وين الورقة؟ ذكرتم عن الثوري، أنا ما ذكرت، أنا قرأت من تفسير من كثير عن الثوري أنه قال قيامها وصيامها خير من غير، خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. كيف يمكن صيامها؟ هل مع يومها أم كيف؟ لا، ما يصوم بالليل، يصوم يومها. هذا الخط أيضا، حديث 40 صلاة تحرم عمد الجسد من مصلي على النار، صلاة في المسجد النبوي فقط أم أي مسجد؟ وصح الحديث في غير المسجد النبوي، يعني من صلى 40 كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وإذا صحت في غير المسجد النبوي فالمسجد النبوي من باب أولى، والله أعلم.